بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، تأليف فريد العصر وتاج القراء ببلاد الإسلام ومصر، خادم القرآن الشريف علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بأيسر الوجوه وأفصح اللغات، وتعبدنا بتحريره وإتقان أوجهه وقراءاته، وجعل ذلك من أعظم القربات. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد، فيقول راجي عفو الغني الكريم علي الضباع ابن محمد ابن حسن ابن إبراهيم: قد طلب مني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشان أن أكتب شرحا مختصرا على متن الشاطبية، وأقتصر فيه على المقصود وأترك التعليل والأقاويل الأجنبية. فتوقفت عن ذلك مدة من الزمان لعلمي بأني لست من رجال ذلك الميدان، ولما لم أجد بدا من إجابته وتحقيق رغبته طرقت الباب راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب. وكتبت هذه الكلمات بالشرط المذكور، إذ المعول عليه في هذا الفن إنما هو اتباع المأثور، وسميتها إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. ترجمة الناظم هو الإمام أبو القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي. ولد سنة 38 بشاطبة من قرى الأندلس، وأخذ القراءات عن الإمام أبي الحسن علي بن هذيل البلنسي، عن الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني مصنف كتاب التيسير، وأخذ أيضا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن العاص النفزي من أجلاء وقته، وتوفي بمصر بعد عصر يوم الأحد 8 جمادى الثانية 59 للهجرة، ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من سفح جبل المقطم، وقبره معروف إلى الآن، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. آمين. مقدمة في مبادئ علم القراءات وبيان المقرئ والقارئ وآدابهما. أما مبادئ علم القراءات فحده أنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع، وموضوعه كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن أحوال النطق به، وثمرته صيانة القرآن عن التحريف والتغيير، ومعرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة. وفضله أنه من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب العالمين، ونسبته لغيره من العلوم التباين، وواضعه أئمة القراءة، وقيل أبو عمر حق ابن عمر الدوري، واسمه علم القراءات، واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، ومسائله قضايا كقولنا كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة سهل ثانيتهما الحرميان والبصري. وأما المقرئ فهو من علم بالقراءات ورواها مشافهة عمن شوفها بها، وشرطه أن يكون مسلما بالغا عاقلا ثقة مأمونا ضابعا متنزها عن أسباب الفسق ومصطفات المروءة، ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما سمعه ممن توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مفضل له أو سمعه بقراءة غيره عليه. ويجب عليه أن يخلص النية لله تعالى ولا يقصد بذلك غرضا من أغراض الدنيا كمعلوم يأخذه أو ثناء يلحقه من الناس أو منزلة تحصل له عندهم، وألا يطمع في رزق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان مالا أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. واختلف العلماء في أخذ الأجرة على الإقراء، فمنعه أبو حنيفة وجماعة وأجازه آخرون إذا لم يشترط، وأجازه الشافعي ومالك إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة لكن بشرط أن يكون في بلده غيره. وينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المرضية من الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والحلم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، وأن ينزه نفسه من الرياء والحسد والحقد والغيبة واحتقار غيره وإن كان دونه، ومن العجب وقل من يسلم منه، ومن المزاح ودنيء المكاسب، وأن يصون بصره عن الالتفات إلا لحاجة، ويديه عن العبث بهما إلا لضرورة، وأن يزيل نتن إبطيه وما له رائحة كريهة به، ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وأن يلازم الوظائف الشرعية من قص الشارب وتقليم الظفر وتسريح اللحية ونحوها، وأن يكون ساكن الأطراف متدبرا في معاني القرآن فارغ القلب من الأسباب الشاغلة إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارئ فيضرب بيده الأرض ضربا خفيفا أو يشير بيده أو برأسه ليفطن القارئ إلى ما فاته ويصبر عليه حتى يتذكر وإلا أخبره بما ترك، وأن يحسن هيئته ولتكن ثيابه بيضاء نظيفة، وليحذر من الملابس المنهي عنها ومما لا يليق بأمثاله، وأن يراقب الله في سره وعلانيته ويعول عليه في جميع أموره، وأن لا يقصد التكثر بكثرة المشتغلين عليه، وأن يصلي ركعتين إذا وصل إلى محل جلوسه ويتأكد له ذلك إن كان مسجدا، ويستحب له أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه ويظهر لهم البشاشة وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم ويسوي بينهم إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة أو نحو ذلك، وليقدم الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، ولا بأس بقيامه لمن يستحق الإكرام من الطلبة وغيرهم. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، ويكرمه وينصحه ويرشده إلى مصلحته ويساعده على طلبه بما أمكن، ويؤلف قلبه ويتلطف به ويحرضه على التعليم، ويذكره فضيلة الاشتغال بقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية ليزداد نشاطه ورغبته، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ولا يكره قراءته على غيره ممن ينتفع به، ولا يتعاظم عليه بل يلين ويتواضع معه، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من النقص، ويؤدبه على التدريج بالآداب الشرعية والشيم المرضية، ويعوده الصيانة في جميع أموره، ويحرضه على الإخلاص والصدق وحسن النية ومراقبة الله تعالى في جميع حالاته، وأن يحرص على تعليمه مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية، ويحرص على تفهيمه ويعطيه ما يليق به ويأخذه بإعادة محفوظاته ويثني عليه إذا ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره ويعنفه تعنيفا لطيفا إذا قصر ما لم يخش تنفيره وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه فاسد النية وأن يصون العلم فلا يذهب إلى مكان ينسب إلى المتعلم ليتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه ويجوز له الإقراء في الطرق خلافا لمن عابه ولا يجوز تأثير الإجازة بالإقراء في نظير مال ونحوه عمن استحقها إذ الإجازة ليست مما يقابل بالمال وأما القارئ فهو مبتدئ إن أفرد إلى ثلاث قراءات ومتوسط إن نقل أربعا أو خمسا ومنتهم إن نقل من القراءات أكثرها وأشهرها ويجب عليه أن يخلص نيته ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة له عن تمام مراده وليبادر في شبابه وأوقات عمره للتحصيل ولا يغتر بخدع التسويف فإنه آفة الطالب ولا يستنكف عن أحد وجد عنده فائدة وليقصد شيخا كملت أهليته وظهرت ديانته جامعا للشروط المتقدمة أو أكثرها وليطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن حفظه واستثماره وليكن حريصا على التعلم ولا يحمل نفسه ما لا يطيق وليبكر بقراءته على شيخه وليحافظ على تعاهد محفوظاته ولا يعجب بنفسه ولا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها ويجب عليه أن يحترم شيخه ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه ويلزم معه الوقار والتأدب والتعظيم ويتواضع له وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا ولا يأخذ بثوبه إذا قام ولا يلح عليه إذا كسل ولا يشبع من طول صحبته وينقاد له ويشاوره في جميع أموره ويقعد بين يديه قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين ولا يشيرن بيده ولا يغمزن غيره بعينه ويتحرى رضاه وإن خالف رضا نفسه ولا يدخل عليه بغير استئذان إذا كان في مكان يحتاج إليه ولا يفشي له سرا ولا يذكر أحدا من أقرانه عنده ولا يقول له قال فلان خلاف قولك ويرد غيبته إذا سمعها إن قدر فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بتحية ويسلم عليه وعليهم إذا انصرف ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس إلى حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من إخوانه إيثار ذلك ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره لم يقبل إلا أن يقسم عليه أو يأمر الشيخ بذلك أو يكون في ذلك مصلحة للحاضرين ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة ولا بين صاحبين بغير إذنهما وليتأدب مع رفقته وحاضر مجلس شيخه ولا يرفع صوته رفعا بليغا ولا يكثر الكلام إلا لحاجة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بلا حاجة يتوجه إلى الشيخ ويصغي لكلامه ولا يغتاب عنده أحدا ولا يشاور أحدا في مجلسه ويقرأ عليه في حال شغله وملله وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب ونشاطه وليحتمل جحوته وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله وإذا وجده نائما أو مشتغلا بمهم فليصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف وإذا جاء إليه فلم يجده انتظره ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه دون غيره ويجوز له القيام لشيخه وهو يقرأ أو لمن فيه فضيلة من علم أو صلاح أو سن أو حرمة بولاية أو غيرها واستحب ذلك النووي لكن بشرط أن يكون على سبيل الإكرام لا على سبيل الرياء، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. يقول: بدأت بقولي بسم الله الرحمن الرحيم في أول منظومي تبارك الله، أي تنزه عن صفات المحدثين رحمن الرحيم، أي مفيضا لجلائل النعم ودقائقها، وموئلا أي ملاذا للمستصرخين. ثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. يقول: ثنيت فيه قولي المذكور بقولي صلى الله ربي أي مالكي على من ارتضاه الله للنبوة وبعثه إلى خلقه هدية حال كونه رسولا إليهم، وعلى عترته أي خواص أهل بيته، وعلى الصحابة بفتح الصاد أي أصحابه، وعلى من تلاهم أي تبعهم على طريقة الإحسان حال كونهم بالخير وبلا أي أمطارا بالخير. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. يقول: ثلثت فيه القولين المذكورين بقولي الحمد لله حال كونه دائما، أو حمدا موصوفا بصفة الدوام، وكل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله أو بذكره فهو ناقص الفضل مقطوع الشرف. في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. يقول: وبعد ما تقدم من اسم الله والصلاة على رسوله والحمد له، فحبل الله فينا أي بيننا كتابه أي القرآن، وسماه حبلا على المجاز لأنه ينجي المتمسك به من العقاب، كما ينجي الحبل المتمسك به من الجب ونحوه، أخذا من حديث كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا جاء في تفسيره أنه القرآن. فجاهد أيها القارئ بذلك الكتاب أي بحججه وأدلته وبراهينه، حبل بكسر الحاء أي مكائد العدا بكسر العين والقصر أي الخصوم، حال كونك متحبلا بالقرآن أي جاعله شبكة تصيدهم بها إلى الحق. أخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. يقول: ما أولى القرآن وما أحقه بالمجاهدة بحججه وأدلته، لأنه لا تبلى جدته حال كونه عظيما رفيعا. في الحديث: إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، وكل من والاه أي لازمه بالقراءة والعمل حاصل على الجد بكسر الجيم ضد الهزل حالة كونه مقبلا عليه متوجها إليه. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. يقول: قارئ القرآن المرضي أي المستحكم لقراءته والعمل به قر أي ثبت مثاله في الحديث النبوي مشبها بالأترج، وهو تمر معروف في حاليه الإراحة والطعم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. يقول قارئ القرآن هو المرتضى قصده إذا صار أمة، أي صار رجلا عالما يأمه الناس للاستفادة، ويممه أي قصده ظل الرزانة أي السكينة ليكون محلا لها تفتخر به لكثرة خلال الخير فيه، حال كونه مشبها بالجبل في العظمة أو بذي القنقل يعني كثرة، إذ كان له تاج يسمى القنقل. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. يقول القارئ المذكور هو الحر الذي لم يستعبده الهوى ولم تسترقه الدنيا، إن كان هو الحري أي الخليق به حالة كونه حواريا بتخفيف الياء للضرورة، أي مخلصا في ولايته للقرآن ناصرا له بتحريه أي اجتهاده في طلب ما هو الأليق به إلى أن تنبل أي مات. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. يقول إن كتاب الله المجيد هو أوثق شافع لصاحبه، يعني لا ترد شفاعته. في الحديث من شفع له القرآن يوم القيامة نجا وأغنى غناء أي أكفى كفاية. في الحديث القرآن غنى لا فقر معه، واهبا متفضلا أي حالة كونه معطيا له ما يكفيه وما يفصل عنه. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. يقول كتاب الله خير جليس وأحسن أنيس، لا تسأم مجاورته ولا تمل مكالمته، وترداده يزيده حسنا وجمالا، ويجوز أن تكون الهاء في ترداده عائدة على القارئ أي وترداده له يزيده ثوابا جزيلا وفوائد مهمة يتجمل بها في الدنيا والآخرة. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يقول حيث كان الفتى أي القارئ يرتاع أي يفزع من ظلمات أعماله السيئة أو من ظلمات القبر، يلقاه القرآن سنا متهللا أي مضيئا باشا. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يقول في ذلك المكان يعني القبر يهنئ القرآن القارئ ويسره من جهة كون القرآن مقيلا أي محلا يستريح فيه وروضة له يتنعم فيها، ومن أجل القرآن وتلاوته يجتلى أي ينظر القارئ في ذروة بتثليث الذال أي أعلى مراتب العز يوم القيامة. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يقول يلح القرآن على الله في أن يرضيه لأجل حبيبه الذي هو القارئ، أي بأن يعطيه من الثواب ما يرضى به القرآن وما أحرى رضاه من مطلوب موصل إليه حاصل له. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. ينادي قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة، يقول يا قارئ القرآن حال كونك معتصما به أي عاملا بما فيه مجلا له أي معظما له في كل الأحوال، هنيئا مريئا لك هذا الإكرام الذي سيحصل لك يوم القيامة، فإن والداك في الجنة عليهما ملابس من التاج وغيره من الحلل مخلوقة من النور. في الحديث من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، إذا كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أولئك أي النجل المذكور هم أهل الله المقربون وصفوته الخالصون الأشراف الأكرمون. في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. يقول: هم أهل البر، أي الخير والصلاح والإحسان، أي فعل الحسن والصبر، أي على الطاعات، والتقى أي الورع عن المعاصي. حلاهم أي صفاتهم ورد بها القرآن مفصلا موضحا مبينا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. يقول: بادر إلى صفاتهم والزمها ما عشت، أي ما دمت حيا، حال كونك منافسا أي مزاحما فيها غيرك. وبع أي أبدل نفسك الدنيا أي الخسيسة بأنفاسها أي أرواحها العلا، بضم العين جمع عليا، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فيكتب على الأول بالياء وعلى الثاني بها أو بالألف. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يقول: دعاء لكل من نقل القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم إلينا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أولى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أي جزى الله وكافأ عنا كل خير أئمة قادة رووا القرآن رواية صافية عذبة طيبة خالصة من غير اختلاف بشيء من الرأي. فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وقملا. يقول: من هؤلاء الأئمة الناقلين القرآن سبعة رجال مشبهين بالبذور، بلغوا سماء المعالي والشرف حال كونهم مضيئين كاملين تامين، وشبههم بالبذور، ورشح الاستعارة بقوله: توسطت سماء العلا، لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم. لها شهب عنها استنارت، فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. يقول: لتلك البذور السبعة شهب، أي كواكب مضيئة عنها استنارت، أي استضاءت عن تلك البذور، فنورت سواد ظلمات الجهل بعد أفول تلك البذور حتى تفرق ذلك السواد بأسره وانكشف. وتسمية الرواه بالكواكب مع قوله: فمنهم بذور، من باب الترشيح أيضا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. يقول: سوف ترى البذور السبعة في هذه القصيدة مذكورين واحدا بعد واحد، وكل واحد منهم متمثل مع اثنين من رواته. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يقول: اختار نقاد العلماء المميزون تلك البذور من بين ناقل القرآن كل رجل بارع، أي سائق على إخوانه في العلم، ولم يجعل القرآن سببا في الأكل عملا بخبر لا تأكلوا بالقرآن. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. شرع يذكر البذور السبعة وأصحابهم على شرطه المذكور. يقول: فأما الكريم السر في الطيب الذي، أي الذي سره كريم في طيبه، روي عنه أنه كان إذا تكلم يشم من فيه ريح المسك من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فيه في المنام، كما أخبر بذلك من سأله عن سببه. أبو روين نافع ابن عبد الرحمن الليثي، فهو الذي اختار المدينة المنورة، أي اتخذها منزلا وتقطن فيها إلى أن توفي بها سنة 67 للهجرة، عن 99 عاما أو قبلها. وأبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته، المتوفى بالمدينة سنة 200 للهجرة، عن 85 عاما، وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش لشدة بياضه، المتوفى بمصر سنة 97 و100 للهجرة عن 87 عاما، هما اللذان تأسلا أي جمع المجد الرفيع ببركة صحبة نافع وقراءتهما عليه. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. يذكر البدر الثاني يقول: مكة المكرمة مقام الإمام التابعي الجليل أبي معبد عبد الله بن كثير الداري المتوفى بمكة سنة 20 و100 عن 75 عاما، وهو كافر القوم أي غارب القوم أي السبعة، معتلى أي اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع. روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد البزي نسبة لأبي جد جده، وتوفي سنة 55 و200 للهجرة بمكة عن 85 عاما، وأبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي المتوفى بمكة سنة 91 و200 للهجرة عن 76 عاما، وكان يلقب قنبلا بشدته لكن بواسطة سند أي رواة بينهما وبينه، وذلك لأن البزي قرأ على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط، وقرأ القسط على الشبل ومعروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. يذكر البدر الثالث يقول: أما الإمام المنسوب إلى بني مازن فهو أبو عمرو البصري بفتح الباء أو كسرها المتوفى بالكوفة سنة 55 و100 أو قبلها عن 86 عاما، ووالده العلا بن عمار المازني أفاض هذا البدر سيبه الذي هو العلم على أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي نسبة إلى يزيد بن منصور خال الخليفة المهدي لأنه كان يؤدب ولده، فأصبح يحيى ببركة إفاضة أبي عمرو للعلم عليه معللا ريانا من العلم، وتوفي سنة 200 للهجرة عن 74 عاما، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي المتوفى سنة 46 و200 للهجرة عن 94 عاما، وهو أول من جمع القراءات، وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي المتوفى سنة 61 و200 للهجرة أخذ القراءة عن يحيى وقبلاها عنه، فهو واسطة بينهما وبين أبي عمرو. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. يذكر البدر الرابع يقول: دمشق الشام التي هي دار الإمام أبي عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيعة اليحصبي المتوفى بها سنة 18 و100 للهجرة عن 99 عاما، طاب للناس الحلول فيها من أجله للأخذ عنه. وأبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السلمي المتوفى بدمشق سنة 46 و200 للهجرة عن 92 عاما، وأبو عمر عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي المتوفى بدمشق أو بالكوفة سنة 42 و200 للهجرة عن 69 عاما، نقلا القراءة عنه لكن بإسناد أي واسطة بينهما وبينه، لأن هشاما قرأ على عراق وابن ذكوان قرأ على أيوب التميمي، وقرأ عراق وأيوب على يحيى الزماري على ابن عامر. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. يقول: ثلاثة من البدور بالكوفة الغراء، أي المنيرة المشهورة، المشهورة صفتهم أنهم أذاعوا أي أفشوا العلم بها، فقد ضاعت أي فاحت، شذا جمع شذا، كسر العود والمسك، وقرنفلا نبت معروف. فأما أبو بكر وعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفصلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. يذكر البدر الخامس يقول: أما أبو بكر المسمى بعاصم ابن أبي النجود الأسدي المتوفى بالكوفة أو بالسمارة سنة 28 و100 للهجرة أو قبلها أو بعدها، فشعبة راويه الذي برز أي سبق إخوانه في الفضل والأدب، وشعبة هذا هو المشهور بابن عياش، وتوفي بالكوفة سنة 300 للهجرة عن 99 عاما، ويكنى بأبي بكر دفعا للالتباس، لأن شعبة اسم مشترك بينه وبين أبي بسطام شعبة بن الحجاج البصري. وراويه الثاني أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي المتوفى سنة 80 و100 للهجرة بالكوفة عن 90 عاما، وكان مفضلا أي مرجحا على أبي بكر بضبط قراءة عاصم، وقرأ كل منهما عليه بلا واسطة. وحمزة ما أذكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يذكر البدر السادس يقول: الإمام أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى بحلوان سنة 56 و100 للهجرة عن 76 عاما، ما أذكاه من متق متورع حال كونه مقتدا به في عصره، صبورا على الطاعة وعن المعصية، مرتلا للقرآن بنقل حركة الهمزة إلى الراء وحذفها بالضرورة. وروى عنه أبو محمد خلف بن هشام البزار بالراء آخرا المتوفى ببغداد سنة 29 و200 للهجرة، وأبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصيرطي المتوفى بالكوفة سنة 20 و200 للهجرة، لكن بواسطة أبو عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي المتوفى سنة 89 و100 للهجرة للكوفة عن 70 عاما، لأنهما قرأ عليه وقرأ هو على حمزة. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. يذكر البدر السابع يقول: وأما أبو الحسن علي بن حمزة النحوي المتوفى سنة 89 و100 للهجرة برنبوية من قرى الري أثناء توجهه مع الرشيد إلى خراسان عن 70 عاما، فهو الذي نعت بالكسائي لكونه كان في الإحرام لابسا كساء. روى عنه أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي المتوفى ببغداد سنة 40 و200 للهجرة، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري المتقدم ذكره راويا عن أبي عمرو البصري. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يقول أبو عمر المازني وابن عامر اليحصبي أو اليحصبي بفتح الصاد ويجوز كسرها وضمها نسبة إلى يحصب، قرية باليمن صريح من صميم العرب. وباقي السبعة أحاط به أي أحدق وغلب عليه ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلادهم، وقيل ولاء الرق فما منهم إلا من مسه أو أحد آبائه الرق، وهذا هو المشهور. لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. يقول: لأولئك الرواة في روايتهم عن مشايخهم طرق تضاف للآثرين عنهم، كما تضاف الرواية لهم والقراءة لمشايخهم، فيقال مثلا قراءة نافع رواية قالون طريق أبي نشير. يهدي بفتح الياء وكسر الدال أي يهتدي بها أي بتلك الطرق، كل طارق أي سارك مار بها يعني القارئ، ويروى يهدى بضم الياء وفتح الدال أي يرشد بها يرشد بها المسترشدين كل عالم أخذها عنهم، وليس بهذه الطرق مدلس محتال يخشى بضم الياء أي يخاف منه ومن تدليسه، بل كلهم ثقات. تنبيه: أشار الناظم في هذا البيت إلى طرق نظمه، ولكنه لم يذكرها اتكالا على أصله التيسير، وحاصلها أن قارون من طريق أبي نشيط محمد بن هارون، وورش من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق، والبزي من طريق أبي ربيعة محمد بن إسحاق، وقنبل من طريق أبي بكر أحمد بن مجاهد، والدوري من طريق أبي الزهراء عبد الرحمن بن عبدوس، والسوسي من طريق أبي عمران موسى بن جرير، وهشام من طريق أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، وابن ذكوان من طريق أبي عبد الله هارون بن موسى الأخطش، وشعبة من طريق أبي زكريا يحيى بن آدم الصلاحي، وحفص من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح الناشري، وخلف من طريق أبي الحسن أحمد بن عثمان بن بويان عن أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد عنه، وخلاد من طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجواري، والليث من طريق أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي المعروف بالكسائي الصغير، والدوري من طريق أبي الفضل جعفر بن محمد التصيدي. ومتى خرج الناظم عن هذه الطرق فهو على سبيل الحكاية وتتميم الفائدة، والله أعلم. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب تنصب في نصابك مفضلا. يقول: الطرق المذكورة هن اللواتي جمع التي للمواتي بضم الميم مهموز، وخصف ليطابق اللواتي أي للموافق. نصبتها مناصب أي معالم أي آثارا يستدل بها على مذهب أولئك الرواة. فانصب أي اتعب نفسك أيها الطالب، واجتهد في تحصيل هذه الطرق حالة كونك في نصابك مفضلا أي محسنا في أصلك أي نيتك، لأنها أصل العمل ونصاب الشيء أصله، أي قاصدا بعلمك وجه الله تعالى. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يقول: تنبه وأحضر، فإني أنا أجتهد وأسعى في نظم تلك القراءات لعل حروفهم أي رموزهم الدالة عليهم أو قراءاتهم المختلفة أو كليهما يطوع أي ينقاد، يطوع أي ينقاد، ويسمح بها أي يجمعها نظم القوافي جمع قافية، وهي الحروف التي تبنى القصيدة عليها حالة كون النظم مسهلا أي ميسرا غير صعب. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. يقول: جعلت حروف أبجد المعروفة غير الواو لما سيأتي مرتبة على ترتيبها عند المغاربة، وهو أبج، دهز، حطي، كلم، نفع، صدق، رسف، سخذ، ضغش، دليلا على كل قارئ من البدور السبعة والشهد الأربعة عشر على ترتيب ما لا نظمت أول أولا ببنائهما على الفتح كخمسة عشر، والأصل أولا على أول أي الحرف الأول للقارئ الأول، والثاني لأحد راويين، والثالث لثانيهما، وهكذا إلى الآخر. ففي اصطلاحه أبج لنافع وراويين، الألف لنافع، والباء لقارون، والجيم لورش، ودهد لابن كثير وراويين، الدال لابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل، وحطي لأبي عمر وراويته وراويتين، الحاء لأبي عمر، والطاء للدوري، والياء للسوسي، وكلم لابن عامر وراويين، الكاف لابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان، ونفع لعاصم وراويين، النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص، وصدق لحمزة وراويين، الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، ورثت للكسائي وراويين، الراء للكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إنجلا. يقول: من بعد ما أذكر الحرف يعني اللفظ القرآني المختلف فيه، أذكر قراءة برموزهم التي أشرت إليها في أوائل كلمات متضمنة لمعان صحيحة تناسب ذلك المقام، وكلما انقضت رموزهم وتمت أجيء بالواو فاصلة بين المسألة المتقدمة والتي ستذكر، لئلا يقع الالتباس إلا في أحرف لم تلتبس إذا اتصلت، وإني أكتفي بلفظ القرآن عن التقييد بالحكم إذا ظهر اللفظ ولم يحتج إلى قيد. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. يقول: ربما أكرر رمز القارئ قبل الواو الفاصلة لأجل أمر عارض اقتضاء المقام من تحسين لفظ أو تتميم قافية، نحو حلا حلا، على على، سما العلا، إذ سما كيف عولا، وليس ذلك الأمر صعبا على من تأمله إذ لا لبس فيه. ومنهن للكوفي ساء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عليت لولا أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام زالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم. ومنهن للكوفي ساء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عليت لولا أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام زالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما محطهم عم نافع، وشام سما في نافع وفتى العلا، ومك وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. لما كانت الحروف الباقية من حروف أبي جاد بعد انتهاء رموز القراء منفردين ستة يجمعها كلمتان سخز ضغش، أخذ يرمز بها عنهم مجتمعين كل حرف عن جماعة، فقال: ومنهن أي من حروف أبي جاد التاء المثلث أي ذو النقاط ذو الثلاث نقط، جعلته رمزا لعاصم وحمزة وعلى الكوفيين إذا اتفقوا على قراءة، والخاء المعجمة جعلتها رمزا للقراء الستة الذين ذكرتهم بعد نافع، والزال المعجمة جعلتها رمزا لابن عامر الشامي والكوفيين الثلاثة، والضاء المعجمة جعلتها رمزا لابن كثير المكي والكوفيين، والغين المعجمة جعلتها رمزا لأبي عمرو البصري والكوفيين، والشين المنقوطة جعلتها رمزا لحمزة والكسائي، وإذا اتفق مع شعبة فقل فيهم صحبة، وإذا كان مع حفص صاحب عاصم إذ هو المراد بحفص عند الإطلاق في غير باب الإمالة فقل فيهم صحاب، وعم رمز لابن عامر الشامي ونافع، وسما رمز لنافع وابن كثير وأبي عمر، وحق رمز لابن كثير وأبي عمر، ونفر رمز لابن كثير وأبي عمر وابن عامر، وحرمي بكسر الحاء وسكون الراء رمز ثبت لابن كثير ونافع لأنهما من الحرمين الشريفين، وحصن ارتفع رمزا عن الكوفيين ونافع. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. يقول: إذا أتت كلمة من الكلمات الثمان المرموز بها من قبل الرمز الحرفي أو من بعده، سواء كان الحرف رمز واحد أو جماعة، وسواء دخل في الكلمة أو لم يدخل، فكن عند شرطي بأن تنظر إلى الحرف المرموز به، فإن لم يدخل في رجال الكلمة فأضفه إليهم، وإن دخل فيهم فهو من باب ورب مكان كرر الحرف قبلها لمعارض، وأحكم بالواو الفاصلة، وكرر ذكر الواو هنا لاختلاف الموضعين لأن مجيئها هناك بعد الرمز الصغير وها هنا بعد الرمز الكبير. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاح بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. يقول: ما كان من وجوه القراءات له ضد فإني أستغني بذكره عن ذكر الضد، فزاحم أيها المحصل بذهنك الثاقب لتفوق على أقرانك، وتلك الوجوه ذوات الأضداد كالمد فإن ضده القصر، والإثبات فإن ضده الحذف، والفتح فإن ضده الإمالة، والإضغام فإن ضده الإظهار، والهمز فإن ضده تركه، والنقل فإن ضده إبقاء الحركة، والاختلاس فإن ضده إشباع الحركة، والجزم فإن ضده الرفع، والتذكير فإن ضده التأنيث، والغيبة فإن ضدها الخطاب، والخف أي التخفيف فإن ضده التثقيل، والجمع فإن ضده التوحيد، والتنوين فإن ضده تركه، والتحريك فإن ضده الإسكان، وكلها مضطردة منعكسة إلا الجزم، وكذلك التحريك في بعض أنواعه فإنهما يضطردان ولا ينعكسان لما سيأتي. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آقاه منزلا. يقول: أين جاء ذكر التحريك غير مقيد بحركة؟ فالمراد به الفتح، ويضاده حينئذ الإسكان، فمتى ذكر أحدهما دل على الآخر، وهذا إذا لم يكن للإسكان ضد غير الفتح، وإلا فلا بد من ذكر ضده معه، كقوله: وحيث أتاك القدس البيت. وآخيت بين النون واليا وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. يقول: أوقعت المؤاخاة بين النون والياء وبين الكسر والفتح وبين النصب والخفض، فإذا ذكرت أن بعضهم قرأ بالنون أو بالياء يغنيني عن أن أقول قرأوا بالياء أو بالنون، وكذلك الفتح والكسر، وكذلك أيضا النصب والخفض. ومنزلا هنا بضم الميم حال من فاعل آخيت، أي حال كوني منزلا كل واحد من ذلك منزلته. وحيث أقول الضم والرفع ساكنا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. يقول: متى أذكر الضم من غير تقييد لجماعة فغيرهم يقرأ بالفتح، ومتى أذكر الرفع لطائفة فغيرهم بالنصب، أما إذا كان كل منهما مقيدا أي كما إذا قلت ارفع الجزم أو ضم الكسر فيكون مقابله ما ذكر معه. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يقول في القصيدة جملة مواضع من الرفع والتذكير والغيبة وأضدادها: أطلقت القارئ الذي فهم الأضداد المتقدمة على قراءتها خالية من القيد، فإذا أتت كلمة تحتمل الرفع وضده ولم أقيدها بأحدهما كان المراد الرفع، وإذا أتت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث ولم أقيدها بأحدهما كان المراد التذكير، وإذا أتت كلمة تحتمل الغيبة والخطاب ولم أقيدها بأحدهما كان المراد الغيبة. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. يقول: لم ألتزم في كلمات الجمع تأخيرها عن القراءة كما التزمته في المفرد، حيث قلت: ومن بعد ذكر الحرف أثني رجاله، بل آتي بتلك الكلمات تارة قبل القراءة وأخرى بعدها وفق ما يسمح به النظم. واعلم أن الحروف الدالة على الجمع كالرمز المفرد إلا إذا اجتمعت مع الكلمي فإنها تتقدم وتتأخر تبعا له، وهذا الأمر الذي فعلته ليس بمشكل على من تأمله. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. يقول: ربما أذكر اسم القارئ أو كنيته أو نسبه حيث يسمح النظم بذلك حال كوني مبينا المسألة بيانا يشبه جيد الكريم الأعمام والأخوال لزينتها وحسنها. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. يقول: ومن كان من القراء منفردا بمذهب مضطرد قد بوب له باب في الأصول فلا بد أن يسمى ذلك القارئ فيه ولا يرمز. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. يقول: نادت القصيدة لباب المعاني وخيارها فلبتها وأجابتها وبينت فيها من الفوائد ما لذ وطاب حال كونه عذبا مسلسلا أي سهلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. يقول: طلبت اختصار جميع مسائل التيسير فيما يسر الله تعالى من أبياتها اليسيرة فأجنت القصيدة وكثرت فوائدها بتوفيق الله حال كون ذلك التوفيق مؤملا منه تعالى. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. يقول: مسائل تلك القصيدة المتكثرة المتف بعضها بالبعض زادت على كتاب التيسير بفوائد ليست فيه كباب مخارج الحروف فغطت وجهها حياء من أن تفضل هي عليه وإن كان زائدها فائقا، والذي غطت وجهها به هو الرمز كما لا يخفى. وتميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا. يقول: سميت تلك القصيدة حرز الأماني ووجه التهاني تيمنا بذلك الاسم وتفاؤلا، فهنأ أيها الطالب بهذا النظم حالة كونك متلقيا له بالقبول. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. يقول: دعوت الله قائلا اللهم بقطع الهمزة للضرورة، أي يا الله يا خير سامع للدعوات اعصمني من طلب السمعة والرياء في القول والعمل. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجري فلا أجري بجور فأخطلا. يقول: النعم الفائضة من حضرتك حملتني على مد يدي إليك في طلب المسؤول، اعطني فلا أرتكب جورا فأقع في مضطرب القول. أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. يقول: اللهم استجب دعائي وهب أمنا لمن كان أمينا لخوالص هذه القصيدة أي فوائدها المنتخبة فيعترف بها عند أهلها ولم يضعها في غير محلها. وإن عثرت القصيدة أي ناظمها فذلك الأمين كالناقة القوية في تحمل هفواتها والصبر على أعباء عثراتها. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. شرع في النصح يقول: أقول لحر لم يستعبده هوى ولم تسترقه دنيا، وأن صاحب المروءة نفعه لإخوانه وهو ذو النور أي الإيمان، يشفي من الداء بنوره كما تشفى العين المريضة بما يفعله المكحل فيها، في الحديث: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كافد السوق أجملا. يقول يا أخي في الدين، يا أيها المجتاز أي الذي تعبر نظمي هذا ببابه أي تطالعه أو تسمع به، اصنع الجميل به بأن تظهر محاسنه وتغمض عن مطاعنه حالة عرضه على الطلبة ونشره لهم. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. يقول: أحسن الظن بهذا النظم أو بناظمه وسامح نسيجه أو أبياته الشبيهة بالمنسوج بالإغضاء والحسنى، أي بالتغافل عن معايبه وغض الطرف عن هفواته، وإن كان ذلك النظم هلهلا أي رفيك الألفاظ، قال ذلك تواضعا، وإلا فنظمه في غاية المتانة. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، ولكر اجتهاد رام صوبا فأمحلا. يقول سلم الناظم عن المطاعم لأجل إحدى الحسنيين المذكورتين في قوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، إذ الحال لا يخلو من الخطأ والصواب، كما عبر عنه بقوله إصابة أي وصول إلى الصواب. وهذه الحسنة الأولى، والحسنة الأخرى اجتهاد أي بذل الجهد في طلب المقصود، فلم يدركه فيكون كمن رام أي طلب صوبا أي مطرا، فأمحل أي وقع في المحل أي انقطاع المطر ويبسي الأرض، ولم يتحصل على المرام فلم ييأس عن نيل أجر واحد على سعيه. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مثولا. يقول: وإن وجدت عيبا في ذلك النظم فتداركه بفضلات صفحك، وينبغي أن يصلح ذلك من حسن لسانه وجاد بيانه. وقل صادقا: لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. يقول: قل قولا صادقا: لولا موافقة الناس بعضهم بعضا في الصحبة والعشرة لهلكوا في الاختلاف والتباغض، يطلب بذلك وفاقه على اختياره. وعثارما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أثقى مغسلا. يقول: عش يا أخي حال كونك خالي القلب عن الغش والغل، وغب عن مواقف الغيبة حتى يحضرك الله في الجنة حالة كونك نقيا من الذنوب. وهذا زمان الصبر من لك بالتي، كقبض على جمر فتنجو من البلا. يقول: هذا الزمان زمان الصبر على الأذى في التمسك بالحق والأمر به بظهور الباطل وخفاء الحق فيه، فمن يسمح لك فيه بهذه الحالة التي هي كالقبض على الجمر، يعني حالة القيام بحقوق الله تعالى ومراقبته، وفي ذلك إشارة إلى خبر يأتي على الناس زمان الطابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت، سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يقول: لو عاونت عين صاحبها بالبكاء على تقصيره في الطاعة لطالت مدامعها، حال كون تلك المدامع كالدين الذي هو المطر الدائم، والهطل الذي هو المطر المتتابع، ولكن قحط تلك العين الذي هو عدم توقفها بالدمع ناشئ عن قسوة قلب صاحبها. فيا إخواني احذروا ضيعة الأعمار تمر فارغة بلا عمل ينفع صاحبه غدا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. يقول: أفدي بنفسي من طلب الهداية من الله دون سواه، أو طلب الهداية منفردا بطلبها من زمان أعرض فيه الناس عنها، وكان له القرآن شربا بكسر الشين أي نصيبا يتروى به، ومغسلا بفتح الميم أي مكانا يتطهر فيه من الذنوب. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. يقول: طابت على المستهدي أرضه لما عنده من الدين والورع وغيرهما من أنواع الفلاح، أو أرض الله لما عنده من الانشراح بسبب الطاعة والصلاح، أو أرض القرآن لتحريه له وعمله بما فيه، فتفتقت الأرض وذكت وكثر خيرها حين أصبح مخضلا أي مبتلا بما أفاض الله عليه من رحمته. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. يقول: العيش الطيب له والشوق إلى ثواب الله والنظر إلى وجهه يثير همه في الطاعة الموصلة إلى ذلك، وزند الأسف على ضيعة العمر ينبعث ويلتهب كل ساعة في قلبه على ما ضاع منه غير مصروف إلى طاعة الله. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يقول المستهدي هو المختار عند الله تعالى، يمر على الناس كلهم قريبا إليهم لتواضعه، غريبا عنهم لغرابة طريقته وقلة أمثاله، تستميله الناس بالمودة ويرجونه عند نزول الشدائد لتنكشف بدعوته. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يقول المستهدي يرى كل الناس عبيدا لله فلا يرجوهم ولا يخافهم، ويراهم سادة فلا يحتقر أحدا منهم، بل يتواضع لكبيرهم وصغيرهم لاحتمال أن يكون خيرا منه، لما أنهم لا يعصون إلا بتقدير الله ولا يطيعون إلا بما حكم به وقضى. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألم. يقول يرى ذلك المستهدي نفسه أولى من غيره بالذم لأنها لم تتحمل المكاره والمشاق لأجل تحصيل الشرف عند الله، والألى نبت يشبه الشيح ريحا وطعما. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتني في نصحهم متبذلا. يقول قد قيل كن مثل الكلب في طريق الوفاء يبعده أهله ويضربونه وما يقصر في نصحهم متبذلا، أي باذلا جهده في ذلك، يعني لا يحملك من تقصير الناس على ترك نصيحتهم المعتادة، أو لا يحملك ما ترى من الفقر والبلاء على ترك العبادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. يقول أفعل ما ذكرت لك رجاء أن يحفظ الله جماعتنا أي القراء من كل مكروه ومفلح، ويجعلنا من الذين يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، لأنهم لم يتركوا ولم يتهاونوا به فيسعى بهم ويشكو منهم. وفي الحديث القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به يوم القيامة أكبه الله في النار على وجهه. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متسجلا. يقول بتوفيق الله تعالى تحولي عن المعصية إلى الطاعة وامتناعي مما يشينني وقوتي على ما يزينني وما أعتمد عليه إلا ستر عصمته حال كوني متغطيا به. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. يقول يا الله أنت كافي المهمات لي والعدة الدافعة للحوادث عني، عليك اعتمادي في أموري لا على غيرك حال كوني ضارعا ذليلا معتمدا على حضرتك. باب الاستعادة، أي هذا باب ذكر مذاهب القراء في الاستعادة وكيفيتها ومحلها. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يقول إذا أردت قراءة القرآن في سائر الأزمان فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذا جهارا أي جهرا، معلنا مسجلا أي مطلقا لجميع القراء في كل القرآن، على اللفظ الذي ورد في سورة النحل بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير زيادة تنزيه عليه حال كوني ذلك اللفظ يسرا أي سهلا ميسرا، وإن زدت عليه تنزيها كأن قلت أعوذ بالله السميع العليم أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فلست مجهلا، أي لست منسوبا إلى الجهل لأنه أيضا مروي. تنبيه: أطلق الناظم الجهر، والأولى تقييده بأن يكون القارئ بحضرة سامع أو في ابتداء الدرس، إذ الجهر في هاتين الحالتين مستحسن، وأن لا يكون مسرا بقراءته ولا في الصلاة، لأن الإسرار في هاتين الحالتين مطلوب، وقد أشار إلى ذلك صاحب إتحاف البرية بقوله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة تفصلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يقول: قد ذكر جماعة من القراء إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد صلى الله عليه وسلم لفظه على ما ورد في سورة النحل، كما روي عن جبير بن مطعم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم، فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلاهما ضعيف معارض بما هو أصح منه، نحو ما أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وأشار إلى الضعف بقوله رضي الله عنه: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، لأنه لولا امتناع الشيء وإجمال الآية أنها لا تدل إلا على طلب الاستعاذة، فبأي لفظ طلب المخاطب فقد حصل المقصود. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، يعني أن التعوذ هل يتعين على ما في النحل أم لا؟ في ذلك كلام طويل في طوال كتب القراءات شعبه وأقسامه، فتأمل ولا تتجاوز عن الرفيع المضلل منها، أي عن القول الراجح المشهور. وإخفاؤه فضل أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، يعني إخفاء التعوذ حكم من أحكامه رده علماؤنا الوعاه، لأن الآية مطلقة وتقييدها بالإخفاء خلاف الظاهر، ولا يقال تقييدها بالجهر أيضا خلاف الظاهر، لأن المقصود إظهار شعار القرآن، والجهر إظهار لشعاره. وذهب كثير إلى الأخذ به كالإمام المهدي، فإنه أخذ به لحمزة مطلقا، وكذا الأهوازي، وقال الداني في جامعه: وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة، ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن. كذا قال خلق عنه، وقال خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا. قال: وروى المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. انتهى. تتمة: يجوز الوقف على التعوذ ووصله بما بعده بسملة كان أو غيرها من القرآن، وإذا كان مع البسملة فلما سيأتي من جواز الوقف عليها ووصلها بما بعدها أيضا يجوز فيها أربعة أوجه: الأول الوقف عليهما، الثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة، الثالث وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها، الرابع وصف التعوذ بالبسملة ووصفها بأول القراءة. وقد أشار إلى هذه الأربعة صاحب إتحاف البرية بقوله: ووقف عليه ثم وصف بأربع لهم، واستعذ ندبا أو أوجب ووهلا. وأشار بقوله واستعذ ندبا إلى آخره إلى حكم التعوذ استحبابا ووجوبا، وهي مسألة لا تعلق للقراءة بها، ولكن ذكرها بعض الشراح لما يترتب عليها من الفوائد الجليلة. وملخص ما قالوا أن الجمهور ذهبوا إلى استحبابه في القراءة بكل حال، وحملوا الأمر في ذلك على الندب، وذهب جماعة إلى وجوبه حملا للآية على الوجوب كما هو الأصل. فائدة: إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال أو لكلام يتعلق بالقراءة لم يعد التعوذ، بخلاف ما إذا قطعها لكلام أجنبي ولو ردا لسلام أو إعراضا عنها فإنه يعيد. باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها برية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكنا كل جلا ياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الصلا. أي تلفظ بالبسملة، أي تلفظ بالبسملة وفصل بها بين كل سورتين ذوبا بسنة، وراء رجال، ونون نموها، ودال برية، وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، وتركها ووصل آخر كل سورة بأول تاليتها ذوفا فطاحة وهو حمزة. فالقرآن عنده كسورة واحدة، وخير بين الوصل والسكت بدونها زوكا كل، وجيم جلايات، وحاء حصلا، وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو. ولا نص في هذا التخير عن هؤلاء الثلاثة، بل هو اختيار من بعض أهل الأداء لهم. وفي البسملة خلاف عنهم مشهور كشهرة ذي العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة، فلكل منهم الوصل والسكت والبسملة. هذا إذا جرينا على القول بأن الكاف والحاء من كلا وحب، والجيم من جيده ليست رموزا. أما إذا قلنا برمزيتها فلأبي عمرو وابن عمار السكت والوصل فقط ولا بسملة، ولورش الثلاثة وهو موافق لما في التيسير عن أبي عمرو وابن عامر دون ورش، فتكون البسملة له من زيادات القصيد كما أنها للثلاثة كذلك على القول الأول. ثم إن الحكم المذكور عام بين كل سورتين مرتبتين وغير مرتبتين، لكن مستثنى منه بين الأنفال وبراءة لما سيأتي، وبين الناس والفاتحة للإجماع على الإتيان بالبسملة في أول الفاتحة مطلقا، وبين آخر السورة وأول نفسها فلا بد فيه من البسملة لأن السورة والحالة هذه مبتدأة. وسبتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، يعني أن السبت هو المختار على الوصل لما فيه من الإشعار بانقضاء السورة، والمراد به أن تسكت بين السورتين سكتة يسيرة من غير تنفس. وبعض أهل الأداء اختار في الأربع الزهر، والمراد بهن بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتصفيق، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، الفصل بالبسملة فيهن لمن ورد عنه السكت في غيرهن، وهو ورش وأبو عمرو وابن عامر. واختار فيهن أيضا السكت لمن روى الوصل في غيرهن، وهم المذكورون وحمزة والأكثرون، على عدم التفرقة بين هذه الأربع وغيرها، بل قال أكثر المحققين إنه الصحيح المختار. وعلى القول الأول فالأربع الزهر لهن في اجتماعهن مع غيرهن حالتان: الأولى ولو قرأت مثلا من آخر المزمل إلى أول القيامة، فالمبسمل بين السورتين على حاله، والساكت بين المزمل والمدثر يبسمل بين آخر المدثر وأول القيامة، أو يسكت بينهما، والواصل بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة سكت ووصل. الثانية لو قرأت من آخر المدثر إلى أول الإنسان، فالمبسمل بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان البسملة والسكت، والساكت بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان السكت والوصل، والواصل له الوصل فقط. وقد أشار إلى الحالتين صاحب إسحاق البرية بقوله: وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا فبسمل تذكت، ثم إن تسكتن بها ففي غيرها اسكت صل، وإن تصلا صلا. انتهى. لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. وذهب جماعة إلى إبقاء الساكت على أصله واختيار السكت فيهن للواصل في غيرهن وعدم الأخذ فيهن بوجه وصل البسملة بأول الصورة للمبسمل، والذي عليه عملنا الآن الأخذ بعدم التفرقة، ولا مانع من الأخذ بالمذهبين الآخرين. انتهى. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، يعني مهما تفتتح القراءة ببراءة أو تصلها بما قبلها لم تبسمل عند كل القراء، سواء من بسمل في غيرها ومن لم يبسمل، لإجماعهم على حذفها من أولها مطلقا لكونها نزلت أمرا بالحرب ونبذ العهد، وفيها آية السيف والبسملة آية أمان فلم تناسبها. تتمة. لو وصل آخر الأنفال بأول براءة ففيه لجميع القراء ثلاثة أوجه: الوقف والسكت والوصل. نص على ذلك شيخ مشايخي العلامة المتولي تبعا لإمام القراء ابن الجزري، ولا التفات إلى من منع الوقف لورش وأبي عمرو وابن عامر والوقف والسكت لحمزة. انتهى. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، أي لا بد من البسملة إذا ابتدأت بسورة من سائر السور إلا سورة براءة، سواء في ذلك من بسمل ومن لم يبسمل لكتابتها في المصاحف. وأما الأجزاء والمراد بها ما بعد أوائل السور ولو بكلمة، فالقارئ مخير بين البسملة وتركها، وكذا أطلق الناظم كأصله، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار تركها جمهور المغاربة، ومنهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين وبتركها من لم يفصل بها. وأما الابتداء بما بعد أول براءة منها فلا نص للمتقدمين فيه، وظاهر إطلاق الناظم كبعضهم التكفير فيها، وصوب بعضهم أن تكون تبعا لأولها. انتهى. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. يقول: مهما وصلت البسملة بآخر سورة من السور فلا تقف على البسملة ولا تقطعها عن السورة الأخرى، لأن البسملة للافتتاح لا للاختتام، فتصير مستثقلا عند أئمة القراءة لأجل ذلك الوقف. وبالنهي عن هذا الوجه يعلم أن ما عداه من الأوجه التي يقتضيها العقل جائز، وهي ثلاثة: الأول قطع البسملة عن الطرفين، ثانيها قطعوها عن الماضية مع وصلها بالآتية، ثالثها وصلها بها وصلها بهما. وهذه الثلاثة لكل من بسمل بين السورتين، ويزاد لورش وأبي عمرو وابن عامر السكت والوصل بلا بسملة. انتهى. سورة أم القرآن يعني الفاتحة، وسميت بذلك لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الكبش أمه. انتهى. ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند استراط واستراط لقنبلة، بحيث أتى واصطاد زايا أشمها لدى خلف واشم لخلاد الأول. أي لفظ مالك يوم الدين يقرأه بالمد الكسائي وعاصم المدلول عليهما براء راويه ونون ناصر، وقرأه غيرهما بالقصر. وهذا مما استغني فيه باللفظ عن القيد، فلم يقل ومالك بالمد. ولقنبلة أي اتبع قنبلة في لفظ استراق واستراق، حيث وقعا وكيف أتيا في جميع القرآن، فاقرأهما على مذهبه بصريح السين، وأشمم الصاد زايا فيهما في جميع القرآن عند قلق، وأشمم الصاد الزاي في الصراط الذي وقع أولا في القرآن وهو اهدنا الصراط المستقيم لخلاد، واقرأهما للباقين بالصاد الخالصة في كل القرآن. ومعنى إشمام الصاد الزاي خلق صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان، فيتولد بينهما حرف ليس بصاد ولا زاي. تمديد. اقتصر الناظم كالداني في التيسير على إشمام الصاد هنا لقلاد، وذكر له في باب السكت الوجهين في ال وشيء وفي النشر وجامع البيان ما يفيد أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت، وقرأ على أبي الحسن بالسكت وعدم الإشمام، فما فعله الناظم يقتضي تركيب السكت على الإشمام، والمخلص منه أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضا ويقرأ بالإشمام مع ترك السكت ثم بعدم الإشمام مع السكت. انتهى. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يعني أن كلمة عليهم وإليهم ولديهم حيث وقعنا في القرآن يقرأهن حمزة بضم الهاء في الوصل والوقف، والباقون بكسرها في الحالين إلا الكسائي، فإنه يضمها وصلا إذا كان بعد الميم التي بعدها ساكن كما سيأتي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك زرافا وقالون بتخيره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، أي صل ضم ميم الجمع إذا كان ذلك الميم قبل حرف متحرك في كل القرآن عن ذي دال ذراثا، وهو ابن كثير نحو عليهم غيري هم يوقنون، عليهم أأنذرتهم أم لم، وقالون يقول بالتخير بين الصلة والسكون في ذلك، وورش بالصلة إذا وقع بعد الميم همزة قطع فقط، والباقون بالسكون في ذلك كله، وأجمع الكل على إسكانها وقفا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصف كسر الهاء بالضم شمللا، كبهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا، أي ضم ميم الجمع بلا وصل إذا كان قبل حرف ساكن النحو منهم المؤمنون لن يؤتيهم الله هم الذين عند كل القراء، إلا أن أبا عمرو يكسرها عند الهاء المسبوقة بكسرة أو ياء ساكنة نحو بهم الأسباب وعليهم القتال، وحمزة والكسائي المدلول عليهما بشين شمللا يضمان كسر الهاء الواقعة بعد الكسر أو الياء الساكنة من ذلك في الوصل، وأما الوقف فكلهم على كسرها إلا حمزة في عليهم وإليهم ولديهم فيضمها لما مر. باب الإدغام الكبير. الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وفائدته سهولة النطق بالحرفين، وسببه التماثل والتجانس والتقارب، ويعنون بالتماثل اتحاد الحرفين مخرجا وصفة كالباء مع الباء، وبالتجانس اتحادهما مخرجا لا صفة كالطاء مع التاء، وبالتقارب تقاربهما في المخرج أو في الصفة أو فيهما كالدال مع السين أو الشين وكاللام مع الراء، وشرطه التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا، وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إذا كان الإدغام في كلمة، وموانعه ستأتي مفصلة في النظم، ثم إن كان الحرف المدغم متحركا سمي الإدغام كبيرا، وإن كان ساكنا سمي الصغيرا. وكل منهما ينقسم إلى مثلين وغيره، وسيأتي كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. ودونك الإدغام الكبير وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، أي خذ الإدغام الكبير، والحال أن خطبه الذي يدور أمره عليه من ضبط حروفه ونقله والاحتجاج له أبو عمرو البصري. تنبيه: المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق النظم وأصله أن هذا الإدغام خاص برواية السوسي، وإن كان النظم يفهم أنه عام لأبي عمرو من الروايتين، وإنما خص السوسي به عملا بقول الإمام السخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه. وكان أبو القاسم يعني الناظم يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذا قرأ، انتهى. وقد أمر بذلك صاحب إصحاح البرية حيث قال: والإدغام بالسوسي خف، انتهى. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، أي فإدغام الحرف في مثله من كلمة واحدة لم يأتي عن السوسي إلا في كلمتين، فإذا قضيتم مناسككم في البقرة وما سلككم في المدثر، وأما ما عداهما من باقي باب المثلين من كلمة نحو أتحاجوننا بشرككم، فلم يعول السوسي على إدغامه وإنما أظهره قولا واحدا. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، أي مهما حصل حرفان متماثلان في كلمتين بأن يكون الأول آخر كلمة والثاني أول كلمة تريها، فلا بد لك من إدغام الحرف الذي وقع أولا في الحرف الثاني إذا لم يكن ثم مانع من الموانع الآتي ذكرها. وهذا النوع وقع في القرآن في 17 حرفا جمعها بعضهم في أوائل كلمات قوله: يا لائمي غيرت مهجتي كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي، نحو يأتي يوم لا قبل لهم يبتغي غير الرحيم ملكي، إنك كنت الشوكة تكون نصيب برحمتنا فيه هدى نحن.